الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا قبل في موطأ مالك بن أنس رحمه الله فيما تم تدارسه قبل الترجمة التي هي قوله إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. تفضل من يسرد علينا ويقرأ علينا ما جاء في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم كل فتح اللهم كل شيخنا وزي عنا خير الجزاء. قال الإمام رحمه الله: باب إعادة جنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبة. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حشيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن اكبتوا فذهب ثم رجع وعلى جنبه أثر الناس. حسبك الله. ترجمة: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوب. معنى الترجمة أن من صلى ناسيا أنه محدث ثم تبين له ذلك فيما بعد فإنه يذهب فيحصل الطهارة كيفما كانت الطهارة صغرى أو كبرى، فيحصل الطهارة وإن كان في ثوبه نجاسة غسلها وعاد لصلاته. هذا هو المراد. ليه؟ لأن الصلاة بإجماع المسلمين لا تصح إلا بالطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلو. فهذا هو معنى الترجمة. فيعيد الجنب، ولكن هنا يتكلم على من صلى جنبا ناسيا جنابته، وكذلك إذا والأمر كذلك إذا ذكر أثناء الصلاة فإنه لا يستمر على الصلاة، والأمر كذلك إذا أصابه الحدث أثناء الصلاة. فلا فرق بين أن يصلي ناسيا حتى ينتهي من صلاته، ولا بين أن يذكر الحدث في أثناء صلاته، ولا بين أن يحصل له الحدث أثناء صلاته. فالأمور كلها متساوية. لماذا؟ لأن الصلاة يشترط لها الطهارة. لهذا قال إعادة الجنب الصلاة، لكن يعيدها إذا كما قلنا إذا صلى ناسيا الحدث، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه، وهو أنه يغسل ثوبه مما عسى أن يكون فيه من النجاسة، يغسل موضع النجاسة وينضح ما شك فيه منه، فيغسل موضع النجاسة، وإذا شك في موضع من ثوبه فإنه ينضحه، بمعنى يرشه. والحديث الذي سيذكره مالك رحمه الله تعالى أو الذي سمعتموه تحت الترجمة ليس فيه النضح، ولكنه أخذ النضح من أحاديث أخرى، وهنا أخذه من الأثر الذي أورده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما سيأتي ذكره. هذا معنى الترجمة. قوله ولم يذكر هذا قيد في الإعادة، لكن إذا ذكر، لأنه إذا ذكر في أثناء الصلاة فإنه يقطع ولا بد. وإنما جزم مالك بالحكم، يعني هنا جزم بالحكم. ما هو الحكم؟ وهو كونه يعيد الصلاة، ولا يعتد بما سلف منها، ولا يعتد عنده بما سلف من الصلاة إذا ذكر الحدث في أثناء الصلاة لا يعتد بها. جزم بهذا الحكم في الترجمة لأن الحديث الذي سيأتي ظاهره مخالف لما جزم به في الترجمة، وسيأتي بأن مالكا رحمه الله في بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث حمل الحديث على الخصوصية، وأهل العلم الذين ثبت عندهم هذا الحديث حملوه على النسخ، قالوا بأنه منسوخ بمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور، وقالوا بأنه أيضا منسوخ بالإجماع. الحديث هو كما سمعتم عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عند مالك مرسل لأننا لا نعرف الواسطة بين عطاء ابن يسار وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فسقط من الحديث الواسطة التي لا ندريها هل هي تابعي آخر أم صحابي أم أكثر من تابعي، فهو عند مالك مرسل، ومالك رحمه الله معروف من نسبه أنه يحتج بالمرسل، لكن الحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه قريبا من اللفظ الذي أورده مالك، لكن ليس فيه أنه كبر. الذي في الصحيحين هو أصل الحديث، لكن من غير ذكر التكبير، بل فيه حتى إذا قام في مصلاه، والذي يظهر لي والله أعلم أن كلمة قام في مصلاه لا تنافي رواية التكبير، لأن قام في مصلاه ليس فيها بيان. فالمكبر يمكن أن نقول قام في مصلاه، لأن التكبير أول ما يفعل في الصلاة، تكبيرة الإحرام أول ما يفعله المصلي، فكلمة قام في مصلاه ليست بمنافية للراوي الذي زاد قوله كبر. فيه إذن في الصحيحين وأبي داود عن أبي هريرة في هذا الحديث حتى إذا قام في مصلاه، لكن زاد كلمة أخرى تجعل الحديثين متنافيين، وهي قول الراوي حتى إذا انتظرنا أن يكبر، فلا يبقى مجال لكون هذا الحديث معارض بالحديث الآخر، فبينهما تعارض، لأنه قال حتى إذا انتظرنا أن يكبر، يعني إن صرف، ففيه جزم الراوي بأنه لم يكبر. يوافق حديث مالك في أنه كبر ما رواه أبو داود عن أبي بكر، فهو مخرج آخر وليس حديث أبي هريرة. ما رواه أبو داود عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، دخل، فقوله دخل نص، لأن ما قبل التكبير ليس دخولا صلاة، دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ويقوي كونه دخل أنه أومأ، فأومأ بيده أنه أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فإذا اختلف الحديثان، حديث أبي هريرة من جهة، ومرسل مالك وحديث أبي بكرة من جهة أخرى. فالذي في الصحيحين أنه عندما قام في مصلاه ولم يكبر حتى إذا انتظرنا أن يكبر، فهذا لا إشكال فيه، لأنه إن لم يكبر فالناس خلفه لم يكبروا، وإنما فيه انتظارهم له فقط، فيه انتظارهم له، هذا لا بأس به، كون المأمومين ينتظرون الإمام إذا لم يترتب على ذلك طول وقت الوقت والحرج، أو لم يترتب على ذلك خروج الوقت، فلا حرج في انتظار المأمومين الإمام. حتى في الجمعة إذا خطب الإمام بالناس خطبة الجمعة ثم بعد ذلك أحدث أو أحدث أثناءها، فماذا يفعل؟ يذهب ليحصل الطهارة إن كان ذلك عن قرب، ثم يعود. وعند المالكية لابد أن يكون الخطيب هو الإمام، مش كما عند بعض الناس اليوم، يعني أنا نعرف نخطب وأنت تعرف تصلي، أخطب أنت وصلي الأخير. هذه المداومة عليها بدعة، المداومة على أن واحد يخطب وواحد يأم لو حصلت مرة لا بأس، أما أن يداوم عليها فأنت خطيب مسقع فصيح تعرف الصياغة وتعرف الحبك وتجيد الرصف وأنت مشهور فتخطب وهذا يصلي، وحتى لو كان لعذر آخر وهو عدم القدرة على القيام، ما لك وللناس، خلي اللي نظين الجميع، وما أكثر من يستطيع أن يصلي. فهذا العجب الذي نراه عند بعض الناس وهو المداومة على أن هذا يخطب وهذا يصلي، ما عرف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأمور التي أتت بها هذه يعني هذا العصر. ما كانش خطبة في غير الله، يظهر لي الخطب الأخرى كيف الخطب الأخرى كيف، لكن في الجمعة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب وصلى غيره، ولا أثر عنه في الخطب الأخرى نتاع الاستسقاء وانت غيره أنه خطب وصلى غيره، لا في كسوف ولا في، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كون هذا يحدث، ولهذا خليل بن إسحاق المالكي يقول وكونه الخطيب إلا لعذر، كون الإمام الخطيب إلا لعذر، يعني مثلا أمرض لم يتمكن من تحصيل الطهارة عن قرب، يضيق يعني يشق على الناس انتظاره، لا بس يروح، أما فيما عدا ذلك هو يصلي جيد هذا حتى لا يقع تلاعب مزاوجة بين هذا و... طيب، إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر هذا لا إشكال فيه على ما في الصحيحين، لكن الإشكال على ما في حديث أبي بكرة ومرسل مالك. ومرسل مالك أكثر تدقيقا، لماذا؟ لأن فيه كبر في صلاة، وإذا أطلق التكبير في الصلاة وين هو اللي يروح إلى ما ينصرف؟ إلى تكبيرة الإحرام، فهي التكبير وما أدراك، هذا هو التكبير، لأنها هي الواجب أو الركن ولا بد منها للدخول في الصلاة. ويترتب على القول بأنه لم يكبر حاجة، وهي التفريق بين إقامة الصلاة والدخول في الصلاة، كونك تقيم الصلاة ينبغي أن يعقب الإقامة الدخول في الصلاة، ولا ينبغي أن يكون بينهما فارق. وعند مالك رحمه الله إذا طال الفارق أعيدت الإقامة، إذا طال الفارق لكن طويل، طيب أقام الصلاة راه يسوي الصفوف، والله جاه واحد يكلمه، ممكن يحتمل قد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند مالك أن الإقامة لا تعاد إلا إذا طال، وهنا الظاهر أن الإقامة لم تعد، لا سيما وأنه تخللها ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد واغتساله، ولكن ما ظنوش باللي اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيك عبد الرحمن، ما ظنوش باللي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم غادي يطول كما احنا نغتسله يعني، يعني نقعدوا. ممكن اغتسال هذا كما ذكرت في بعض الحلقات يمكن في دقائق ربعة. الإنسان عبارة عن غسل الأعضاء مرة مرة، وإفاضة الماء يعني أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات ويفيض الماء على جسده ويلبس كسوته، شعار يطول هذا ثلاث دقائق ربعة، يعني ما هو أمر كبير، ما هو كبير طول. لكن كما قلنا الظاهر أن الإقامة لم تعد، فيكون هذا حجة في أن الإقامة لا تعاد إذا أقيم. إذن اختلف الحديثان. بعض أهل العلم قالوا إنهما أمر واحد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما رجحوا ما في صحيحين على غيره، ولا داعي لهذا، لأن رواية أبي بكر زاد أبي بكرة، والرواية عن مالك في مرسله زادها ثقة، والأصل أن الزيادة من الثقة تقبل، أن الزيادة من الثقة تقبل. فعلى مرسل مالك بناء على ما جاء في مرسل مالك رحمه الله وما جاء في حديث أبي بكرة عند أبي داود، تكون هناك احتمالات ثلاثة في تكبيره صلى الله عليه وسلم. الأول، هذه الاحتمالات ذكرها الإمام بن عبد البر، مع أوردتها مع شيء من التوسع فيها. الاحتمال الأول بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، الاحتمال الأول على أنه كبر بعد، يعني بعد أن اغتسل وعاد، أن يكون قد بنى على تكبيرة الإحرام، معناه اعتد بتكبيرة الإحرام، والحديث لم يذكر فيه بأنه أعاد التكبير، هذا هو الظاهر. وأهل العلم أو جمهورهم، بل بعضهم حكى الإجماع على أن هذا إذا كان قلنا بالأخذ بهذه الزيادة فهذا حكم منسوخ بالإجماع، كما حكاه بعض أهل العلم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور، وتكبيرة الإحرام من جملة الصلاة، وإذا لم تصح الصلاة من غير طهور فكذلك أبعاضها أجزاؤها. ولذلك كان عند أهل العلم إذا أحدث المصلي في صلاته وكان إماما فإن عليه أن يبادر بالانصراف، أما إذا صلى بعض أجزائها من غير طهارة وكان الناس خلفه. على كل حال عند المالكية باطلة عليهم حتى هما، وسيأتي ذكر هذا الأمر إن شاء الله. ليه؟ لأنه صلى بعض أجزاء الصلاة من غير طهر، فهو إذا أحدث قائما يقرأ في السورة فلا ينبغي له أن يركع، ينبغي له أن يتوقف عند ذلك الجزء وأن يستخلف أو يتركهم يتمون وحدانا أو يستخلفوا غيره كما سيأتي. إذن هذا الاحتمال الأول، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى على تلك التكبيرة، وهذا كما قلنا خلاف ما عليه أهل العلم للحديث الذي ذكرناه وللإجماع الذي ذكروه الله أعلم به. الخلاف وقع بين العلماء فيما إذا حصل الحدث أثناء الصلاة، الخلاف حصل إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة، هنا هل يبني أو لا يبني؟ ولعلكم تذكرون أنه سبق الكلام على شيء من ذلك في الرعاف في الصلاة، في الرعاف في الصلاة، الذين اعتبروا الرعاف ناقضا للوضوء كما سبق، ومنه عبد الله بن عمر، رأوا البناء. أما الذين لم يعتبروا الرعاف ناقضا كمالك والعلماء الذين نحوا نحوه، فإنهم يقولون بأن الرعاف ما هوش ناقض، وإنما الإنسان يذهب حتى لا تتلطخ ثيابه، وعلى القول بأن الدم إذا كثر كان نجسا. واضح المسألة؟ هناك من أهل العلم من قال يبني، ولكن يبني إذا أحدث أثناء الصلاة، وهناك من قال لا بناء. وعلي الحديث هذا ما يكونش فيه حجة للبناء، لبناء من كان ناسيا للحدث، وربما في العجالة كلام فيه شيء من اللبس، فأنا أصححه الآن. يمكن أن يأخذ الإنسان مما كتبته هنالك خلاف هذا الذي أقرره الآن، وإن كان اللفظ محتمل وهو أنه كبر ثم عاد ولم يذكر تكبير. العلماء إنما اختلفوا في بناء الإمام المصلي إذا أحدث أثناء الصلاة، فمنهم من قال يبني على السابق بعد أن يحصل الطهارة، ومنهم من قال تبطل الصلاة عليه ولا تبطل على المأمومين، وهذا مذهب مالك أو مذهب المالكية، بشرط ماذا؟ أن يبادر إلى الخروج. هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأنف صلاته فكبر بعد أن انصرف، بعد أن جاء من الاغتسال، استأنفها أصحابه بإحرام جديد، وهذا لا إشكال فيه. علا نقول بإحرام جديد؟ لأنه لما قال كبر، العادة كي كبر الإمام يكبر المأموم الله يقعد، إذن لما قال كبر العادة يكبر، إذن الظاهر أن على الرواية على الحديث اللي فيه كبر، هما كبر مباشرة. فالاحتمال الثاني أنه عاد لصلاته فاستأنفها وكبر، وكبر من معه، وهذا لا إشكال فيه. وهذا الثالث، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كبر محرما مستأنفا لصلاته، وبان القوم على ما مضى من تكبيرهم، وهذا لم يقل به مالك وإنما قال به الشافعي أخذ من هذا الحديث. فجوز الشافعي أن يكبر المأموم قبل، إذا كبر ما تبطلش الصلاة، أخذا من هذا. ومالك عنده لا بد أن يكبر المأموم بعد إمامه، ولا بد أن يسلم بعد إمامه، ها؟ تابع مأموما بإحرام سلام. أما الأمور الأخرى فإن خالف إمامه عمدا أثم ولا تبطل صلاته، وإن خالفه سهوا ونسيانا فإنه إن رجع، إن علم أنه يرجع وإمامه لما يلحق به بعده فذلك هو المطلوب. وأنتم تعلمون الحديث اللي فيه ألا يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه، فهذا تحريم شديد وهو أن الإنسان يعجل. قال العلماء في الحكمة في تشبيهه بكونه يمسخ الله رأسه رأس حمار، لخطرش هو كي يسبقه في الركوع، غادي يسبقه يسبق على روحه، ولكن ما غاديش يخرج قبله في التسليم، فهو محكوم. يعني هو راه يعني حتى ولو سبقه في الركوع أو في السجود أو في الرفع منه، فهذا لا ماذا، فهذا لا يجعله ينهي صلاته في وقت قبل إمامه، فهذا من الغباء، يحرم نفسه من أن يذكر الله تعالى ويطمئن في صلاته، ومع ذلك لا يحصل ما مبتغاه وهو العجلة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه جعل هذا الذي يفعل هذا يعني من الغباوة بموضع. هذا الاحتمال الثالث، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو كبر محرما مستأنفا لصلاته وبان القوم على ما مضى من صلاتهم، وهذا لا يجوز كما قلنا عند مالك، وإن جاز عند بعض أهل العلم. هذا مجمل ما يؤخذ من الحديث، ومع ذلك يبقى في النفس شيء من هذا التوجيه للحديث ومن دعوى النسخ، ومن دعوى النسخ، لأن الأصل عدم النسخ ما لم يثبت الإجماع، ما لم أو ينص على النسخ أو ينص عليه. فإذا لم ينص على النسخ ولم يثبت إجماع، ولذلك مالك رحمه الله حمل الحديث على الخصوصية لأنه لم يرى الناس يفعلون هذا، فحمله على الخصوصية ولم يجعله شريعة عامة كما هو في كتب الأمهات للمذهب، لمذهب مالك رحمه الله تعالى. هذا عن قولنا عن ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيدي أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. الأثر الموالي: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلف أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. مالك رحمه الله بعد أن أورد الحديث أورد بعده كعادته آثارا، هذا الأثر عن عمر الأول، الأثر الأول الذي سمعتموه هو أثر صحيح، والمذكور هنا هو زويد بالياء، وربما كان في بعض النسخ زبيد لكنه زويد بياءين بن الصلت، زويد ابن الصلت. والأثر الأول هذا صحيح، الأثر صحيح إلى عمر بن الخطاب، وأورد بعده أثر آخر لعمر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب، وهذا ضعيف لأنه منقطع بين سليمان وبين، وكذلك الأثر الثالث عن سليمان بن يسار، فكل من هذه الآثار هي موقوفة، الأثر الأول منها صحيح والأثر الثاني والثالث ضعيفان لانقطاع السند بين سليمان وبين عمر، والأثر الرابع عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أسقط مالك رحمه الله أبا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أسقطه وإنما هو عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جده هو حاطب بن أبي بلتع، أما على ما هو موجود في رواية يحيى أو في الرواية الأخرى التي لم يذكر فيها عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فيكون منقطعا. هذا عن سند هذه الآثار الأربعة وكلها عن عمر، وليس فيها أنه صلى بالناس إلا في الأثر الثالث وهو الذي رواه مالك عن يحيى بن سعيد وهو أجودها، وهو لأنه ذكر أنه صلى الصبح بالناس، صلى الصبح، وكلها يظهر بأنها الأثر الأول والثاني والثالث هي حادثة واحدة، لكن الأثر الرابع يظهر أنه حادثة أخرى حصلت لعمر وهو في طريقه إلى الاعتمار كما سيأتي ذكر. هذا عن ما في هذه الآثار الأربعة من الاتفاق والاختلاف. قوله أنه قال أن خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، هذا موضع موجود قريب من المدينة بنحو ثلاثة أميال، الله أعلم لو موجود الآن ولا اندثر مع من ظهر من الآثار، كان فيه مال لعمر ولبعض أهل المدينة، فعمر بن الخطاب كان يتذكر يعني يعتاد الذهاب بين الحين والحين إلى ضيعته أرضه يروح لها وهو أمير المؤمنين، ما يضيعش ماله، ربما يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان في وظيفة عامة وكان له ماله أنه لا بأس أن يجمع بين الأمرين فيحافظ على ماله ولكن لا يضيع المنفعة العامة. إحنا عندنا الآن يديروا حوايج أخرى الناس، أن الدولة تمنع ازدواجية الوظيفة، درك الله أعلم أنني بعيد عن الإدارة منذ مدة، لكن في وقت ما كانت تمنع، فيجي واحد يكتب الحانوت على مرته، واحد على أخته، واحد على أخوه، صار تقع فيه مصائب. افرض أنه مات، لمن يكون الملك؟ أنا نعرف واحد كانت تمنعه الوظيفة أن يكون مثلا تاجرا، فكتب التجارة على أخيه، فمات أخوه، فجاء إخوته وقالوا نحن ورثة، وكانت في تركته نحو المليارين، كان مليارين ماهوش حاجة تدرك عند الناس، فحصل خصام لحد الناس الآن متنايفين منذ 20 عام. هم يعلمون أن هذا ماله، ولكن الظاهر معه وهو أنه ماله، فحصل نزاع. فالظاهر أن الإنسان له أن يشتغل بوظيفته ما لم يمنعه نظام معين، وما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بوظيفته، كما يجري الآن. واحد يقول لك أنا نخدم توظف ونقرأ، لكن بشرطي أن لا تضيع وظيفتك، لأن وظيفتك أنت أجير عند الناس، عند الأمة، تؤدي خدمتك، ما لك تضيع. إن ضيعت شيئا، إذن هذاك الدراهم اللي خذيتهم في مقابل العمل الذي ضيعته ينبغي أن تحاسب نفسك عليه. أي صح، تأجير محبوس عند الذي أجرك، فلا ينبغي أن تضيع مصالح الناس في العمل الخاص. وما نخفيش عليكم، خوكم هذا منعه من الحصول على شهادات كثيرة هذا الجانب. ومنذ سنة 84 كنت إلى جوار الجامعة الإسلامية تاع قسنطينة، وكان بيني وبينها 125 كيلو، وعلمت مع أن المسؤولين يأذنون لي، ولكن علمت بأن اشتغالي بذلك يعني الخبز اللي راني ناكله يعني يولي فيه شيء، فتركت. واشتغلت أيضا هنا في معسكر من 75، فما انتفعت بمعهد الحضارة الإسلامية، وإن كان الانتفاع شكلي في الحقيقة، ولكن وما أنا بآسف على أني لم أحصل على شهادات، ما أنا بآسف، لكن أنا أذكر لكم عادتي عندما يأتي السياق قد أذكر شيئا مما يتعلق بي، ما السياق يسوقه، وإلا فما يعني هذه أمور لا أهمية لها، ولكن السياق جعلني أذكره. فما حصلنا على شهادات، حصل عليها كثير من الناس، بعضهم حصل عليها بوجه صحيح، وبعضهم حصل عليها بالتفريط في مصالح الناس. فحذاري يا إخواني، حذاري. إذن عمر بن الخطاب المرجع المرد هذا إلى أن عمر بن الخطاب ماله؟ نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يروح للجرف 3 ميال، 5 كيلومتر ومية على تقديرنا احنا، 5 كيلومتر يعني من الوين نص الطريق الفروحة، يعني ماشي حاجة كبيرة، فروحة النص، يروح لها ثم يقضي صوالحه ويجيب صلاة، ما يفرط يعني في مصالح المسلمين. وسيأتي لكم أن عمر بن الخطاب أداه الاشتغال بمصالح المسلمين إلى أمور سيأتي الإشارة إلى بعضها. حتى أهله ما كان يقعد معهم كثير يعني، وربما حتى القليل ما كان يحصل منه لهذا. ليه؟ اشتغال بمصالح المسلمين. فهذه نقطة، هذه مسألة ينبغي التأكيد عليها في هذا العصر. كذلك الناس عندنا، واحد قال الدولة وظفته في تشغيل الشباب، اسمحوا لي أنا ذي طبيعتي، كي تجي المناسبة ما يكون في ذهني مختزنا أفرغه، يجي هو يتوظف في تشغيل الشباب، يقولوا له أدي الدراهم وروح بعد في دارك. ينبغي أن يجتهد في أن يعمل، ينبغي أن يجتهد في أن يعمل. وما نخفيش عليكم، هذا كان يقال لنا في وقت ما، أخوكم هذا كان يقال له هذا في وقت ما، إما تصريحا وإما تلميحا، قال غير روح فارقني ما تخدمش ونخلص. لا يا أخي، يعني موظف نخدم، نقدم جهد للأمة في مقابل ذوك الدراهم اللي رانينا كلهم، ولا حق لإنسان أن يعترض عليك لأسباب لا أريد أن أخوض فيها، قال غير درقع لي وجهك ونخلص. راكم تعرفوا الأسباب عليه، متكيف؟ لا. كذلك اليوم قال فلان راه في تشغيل الشباب، والله ما قبل التشغيل، روح خدم في الهيئة الفلانية، يروح ذاك الهيئة يقولوا لا غير روح. لماذا الجهة المانحة ولا المؤجرة ما تحرص على وجود عمل؟ وإذا لم يكن عمل، أعطي لهذا الشخص منحة تدعى منحة البطالة، وسمي الأشياء أسمائها. أليس هذا هو الحق؟ لا. إذا نسمي الأشياء بأسمائها، أما تقول روح خدم عند صيدلي يقول لك صيدلي ماشي محتاجك، يجي يستفتيك أنت واش تقول له؟ احنا نقول لهم حاجة، لأنه لابد أن تجيبه. كي تقول؟ نقول له إن كنت تعمل عينت في هيئة عامة فلا حق للمدير أن يقول لك ما كاش خدمة، هو ينبغي أن يوجد العمل، لأنه مدير. إذا كان راك عند صيدلي خاص والله أخاص وقال لك ما نحتاجكش، هذا تخلى عن ماله، هذا ماله، لأن لما الدولة خلصاتك وقالت لك روح خدم عند زيد، هذا تخلى عن ماله. فلما تخلى عن ماله يدبر رأسه، ومع ذلك اجتهد في أن تعمل، ولا تعلمن نفسك ولا تعتادن الكسل وأخذ المال من غير مقابل، لأن هذا المال يدخل بطنك وينبت به لحمك، واللحم إذا نبت من حرام يعني خبيث. سلام. هذه قادنا إليها ماذا؟ كون عمر بن الخطاب كان يعمل في عمله، يعني في أموره الخاصة أحيانا يشوفها ويرجع إلى عمله، لأنه كان خليفة المسلمين وأميرهم. الإمام في قانونه يجمع حسبين ملك، قانون على حسب القانون اللي نعرفه عندما كنت في القطاع، قانون كل مسجون قالك تصلي الصلوات الخمس ما يقدر، ما يقدر، هذا تشديد كبير. والأمر إذا ضاق تسع يولي الإمام يخرج بلا انضباط، ويولي يخرج بلا استئذان، ويخرج بلا قيد، لأنه ما يمكنلوش كونك تقول له عندك شهر غير في العام ما كانش، ولما يجي يدي ذاك الشهر تقول له ما كانش اللي يخلفك ريح، أعلم أذن هذا ليس حقا. لكن لا هذا ولا هذا، لا التسيب مقبول، سبحان الله، يكون الإنسان في هذا بحسب الحاجة. ولا ينبغي له قال لي خلاص أنا مدام قيدوني وضيقوا علي وما عنديش مندوحية نوركها، يعني لا، ينبغي له أن يتصرف في نطاق ما يرضي الله إن يحتاج، وإلا ما يمكن نقول للإمام اللي يقلو يصلي خمس وقات في المسجد كيف يدير هذا؟ إذا كان يسكن أحد الجامع ممكن، وأحيانا ربما يغيب ما يتأتى. أنا أعرف القطاع جيدا، وإنما هذا أمر مكتوب في الورق بس لا ينفذ، والأمر على تكتبه في الورق. ولذلك بعض الناس يلومون الأئمة، يقول له ليه علاش الإمام لما يدي عطلة ما يجيش يصلي؟ إذا كان أحد الجامع ماذا به يجي يصلي، أما إذا كان غايب الإمام ثاني عنده يزور أسرته ويروح على نفسه ويسافر ويروح يتصنت الإمام واحد آخر، هو قاع طول العام وأنا نهدر يليق له يتصنت الواحد آخر. خطرة الإنسان يعرف عيبه من الإنصات إلى غيره، دائما تصنته، خطرة تستفاد. ولو كان الإنسان عالم إذا أنصت إلى غيره انتفع، المؤمن ينتفع. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، شكون هذو؟ الأنبياء، الأنبياء يتصنتوا عم يتصنتوش. فالإمام محتاج باش يسافر، باش ثاني هو يروع عن نفسه، باش ينصت إلى غيره، سبحان الله. فلا هذا ولا هذا، احنا مرادنا أن الإنسان إذا كان في أعمال الناس العامة ما يليق لاش يفرط فيها تحت يعني عذر من الأعذار المصطنعة الملفقة، تلك الأعذار التي ليست بالتي يقرها الشرع، هذا المقصود. والدافع إلى ذلك ما ورد من أن عمر كان يذهب إلى الجرف أو إلى الجرف هذا لي يعني تفقد ماله هنالك. يعني يعجبكم في بالي الخرجة على موضوع الدرس، احنا رانا في الحدث وانتم ما كيعجبتكم هذه هي المشكلة. هي صحيح ما يمس واقع الناس مغرن، والواقع لا ينبغي أن يترك وكأننا ننظر غير في غير في الفراغ، لا، أي إنما يعرف العلم لتصلح به الدنيا. العلم إنما جاء لإصلاح الحياة، ما جاش غير نقرأ وهكذا مجرد. تفضل. بعض المساجد هذا المغرب والعشاء يقول في الجنائز وغيرها يطعب المخالفات، فبعضهم يقول إذا خلفته أنت تعين على، إذا نصحته ثم خالفته في الصلاة فأنت محسن. ويكدر تخليه، وكان كل واحد يقول بلي ما نخلفاش ما نصلوش، والله يجي واحد يعني يقرأ قرية عوجة، فهذا ليس صحيحا، لا ليس صحيح. أنا أصلي في مسجدنا الصبح منذ 26 سنة، كي نصنع له الآن؟ وما نخفيش عليه، في قراراتي نفسي لو كان أجبر ما نأمش، أكبرت نقعد في دويرتي أنا الآن أمنا، راه كاين شباب يقرأوا خير مني ويحسنون خير مني، لكن كي نقول تقنع الناس تقول له ما نأمكمش، هذا يتكبر علينا لا يؤمن، في قرارات نفسي ما عني راغب. أحيانا يجي أولاد لي يحسنوا ماذا بيهم يتقدموا، ولكن حتى أولئك ما تقنعهم. فالقول بأنك إن صليت إماما بأناس كأنك راك تشجع الغائب، لا، إذا نصحته قال يا فلان أنت إمامنا ما تغيبش. ثم هذا الذي يذهب الجنائز مش غير راه يفرط في وظيفته، راه يرتكب مخالفة أخرى، وهو أنه يشجع الاجتماع على الجنائز. ردينا احنا جنائزنا على ناس، فهو يرتكب مخالفة من جهة، مخالفة من جهتين. فإذا جاء الإنسان وأما الناس فقد أحسن إن شاء الله، ما نصح، وما على المحسنين من سبيل. أما يقولوا ما تصليش، وشكون يصل؟ أنا مصلي مصلي، كيف أنا حاضر ونخلي واحد يصلي ولا سيما إذا ما كانش يعرف يقرأ الفاتحة؟ فإن شاء الله هذا لا حرج فيه. إذن هذه المسألة، هذه المسألة وهي كون الإمام إذا ذكر الحدث نسيه ودخل ناسيا في الصلاة وهو محدث ماذا يفعل، أو أحدث أثناء الصلاة، أو ذكر الحدث بعد أن انتهت الصلاة. هذه المسألة أهل ابن عاشر رحمه الله يقول فيها أبيات يبين فيها بأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم. وهذه مسألة خلافية ما إلا في أمرين، وإن كان بعض العلماء ألحقوا بها أمور أخرى، لكن هذا هو الذي قاله. واش قال؟ قال وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي. وبطلت لمقتد، أي وبطلت الصلاة على المقتدي بما تبطل به صلاة الإمام، إلا فرعا واحدا واضحا بينا جليا. وبطلت لمقتد، أي على مقتد، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي. ما هو؟ من ذكر الحدث أو به غلب. ما معنى هذا؟ إذا ذكر الحدث المتقدم على الصلاة أو غلبه الحدث بأثناء الصلاة، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب، بشرط أن يبادر بالخروج. ولذلك كان مطلوبا أن يلي الإمام أولو الأحلام. أنت إذا حدثت واحد كي تقول له جبد باش تقدم، وإذا اضطررت إذا راه موراك تقول يا فلان أتم الصلاة، تقدم لإمامة الناس. كيف؟ ولا ينبغي أن تفعل شيئا بهم من الأمور بعد أن علمت بالحدث. كيف؟ ولهذا قال إن با وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، إن من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها. وماذا يندب له؟ وندب تقديم مؤتم يتم بهم، يقدم لهم. وين يقدمها لهم؟ إذا راه الهيه ويجي مراه واحد مسكين ما يعرف كوعو من بوعو، حيلق يكون مراه واحد لا يعرف ليليني منكم أولي الأحلام ينوى. وندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أبوه إن فارادوا أو قدموا، فإن أبوا ذلك الذي قدمه الإمام يقدم صاحبه يعني لغرض ما. أعرف أن هناك من يحرص، من يحرص أن يؤم الناس في غيبته جاهل ولا يريد أن يتقدم غيره ممن عنده علم. وأنتم تعرفون العلة، يقول لك ذا يدي لي كرسية في بعض المساجد رانا كي الضراير، قال فلان إذا تقدم هنا خلاص يا ودي قدمه وتملكه ترضي الله. كيف يستخلف الإنسان على عباد الله من لا يراه أهلا لذلك؟ ما من وال يلي أمرا من أمور المسلمين فيموت غاشا لهم إلا حرم الله عليه الجنة. والإمام في مسجده وال يقدم واحد مليح، والله ولو كان بيني وبينه خلاف، وبهذا التقديم تكسبه، تخفف من غلوائه إذا كان فيه غلواء، يلين قلبه، هذا إيمان فيه خير. هذه هي الغالب حظوظ النفس، النفس كما عارف هذه هي النفوس. فكان ما نقدموش، نقدم واحد آخر هنكيش. كان نخوضوا في ذي المسائل كما يا عم يقولوا لي في التشهى ماكلها، اللهم يعني نكفوا عن هذا. إذن المقصود هو أن كل صلاة عندهم بطلت على الإمام، على الإمام بطلت المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. والظاهر والظاهر والظاهر والله أعلم أنها أن بطلان الصلاة على الإمام لا تسري إلا المأموم. هو صحيح مأموم مقتدي به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا، الخطأ هنا ليس المراد به الخطأ اللي هو ضد العمد، لا هو أعم من ذلك، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم إن الإمام إذا صلى وهو محدث، أنا من أين لي أن أعلم أنه محدث؟ إذا علمت احتمال، ولكن في الغالب لا أعلم. نعم إن علم المأموم أن الإمام محدث وصلى وراءه نعم، لأنه مقتد به، أما إن لم يعلم. هذا قول عمر، قول عمر في الحديث هذا، ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، يعني ما علمت. هو رضي الله تعالى عنه عندما صلى بالناس ووصل إلى الجرف صلى بهم، أو ما صلى بهم وما علم بأنهم قالهم أنا نسي الحدث، فنظر فإذا هو قد احتلم. من أين علم أنه قد احتلم؟ في ثيابه، أو تذكر الاحتلام فالتمس ما في ثيابه، وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من ماذا؟ من المني، ونضح ما لم يرى. نضح ما لم يرى بمعنى الرش، ليزيل ما يمكن أن يكون في نفسه من عدم الاطمئنان، ويخالف الشيطان، ويعني ولا يجب عليه غسل إلا الموضع الذي رأى فيه. وأذن أو أقام، ماذا يذكركم هذا؟ تذكرون نعم، أذن أو أقام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث الذي رواه مالك هنا ورد بهذا اللفظ انت أو، مع أنه جاء أنه أذن، وفيه التأذين للصلاة التي فاتت. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، بمعنى أن الضحى كان قد تمكن وارتفع، لكن هذا لا يدل على أن من نسي صلاة يستنى حتى ترتفع الشمس كثير، لا، عند الجمهور يصليها متى، فهو حكاية للوقت الذي صلى فيه لا للوقت الذي ينتظر الصلاة فيه، لأن وقت الصلاة المنسية هو وقت ذكرها، وقت فليصليها إذا ذكرها. فقوله متمكنا حكاية للوقت الذي صلى فيه، لا قيد في مشروعية الصلاة، متمكن. والتمكن انتع للضحى يعني حل النافلة وزوال وقت الكراء يكون نحو ربع ساعة يكفي. الرواية الثانية كذلك هي نفسها الواقعة، فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. ما كان عنده وقت، يعني حتى الذي يقع بين المرء وزوجه ما كان عنده وقت بها يصنعه، كان مشغول بخدمة الناس، يدخل متأخرا وينصرف مبادرا، مشتو كيف؟ إذن عمله بالجرف ما شغله عن المهمة التي نيطت به من القيام على شؤون الناس. واش قال؟ قال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. هذا يدل على أن المني عند عمر نجس، والعلماء مختلفون في ذلك. وهنا نذكر لكم حاجة دعوية تتعلق بالسياسة الشرعية وكيفية قيادة الناس. كاين بعض إخواننا يكون عارف بأن المني فيه خلاف، يجي في جامع عمرهم ما سمعوا بهذا الخلاف، ويكون هو عنده والله قلد علماء بأن المني طاهر، فيقول لهم طاهر، يثوروا عليه، وقد حصل هذا. الناس ما يعرف المني فيه نزاع، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه طاهر كالشافعي رحمه الله، ومنهم من قال إنه نجس كالمالكية وغيرهم. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت أحيانا تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تسلته، وأحيانا تغسله. فالظاهر الله أعلم أن المني ينبغي أن يزال من الثوب، وأن الشرع وسع في طرق إزالته بالفرك إذا كان يابسا، أو بالسلت، أو بالغسل. أما الاحتجاج على أن المني طاهر لأن الأنبياء يخلقون منه، هذه يعني إجماع كاين أصحاب الرأي هذا، غير إذا كان هناك نص طيب، فيقال بأنه عين الفساق أيضا يخلقون منه. فالظاهر يعني المهم أن عمر بن الخطاب كان يرى نجاسته، ولذلك غسله. ولو لم يكن غسله واجبا لما كما سيأتي في الأثار الموالي تاع الاعتمار تاع عمر مع عمر بن العاص، لو لم يكن غسله واجبا لما اشتغل به عن وقت الصلاة المنسية. وما هو وقت الصلاة المنسية؟ هو ذكرها. فهذا دليل على أنه نجس عنده، وإلا ما اشتغل به عن أن يؤدي الصلاة في وقتها. نعم. الأثر الأخير نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. لم ليس فيه ما يختلف عن الرواة، كل واحد منهم ربما غفل عن شيء فاستدركه الآخر، فمن مجموع الروايات تنسج القصة. فهنا قال أمرا آخر عمر الخطاب: إن لما أصبنا الودك لانت العروق، فهنا علل هذا الذي أصابه من الاحتلام بالودك، يعني الدهن، معنى أن للأكل مدخلا في قدرة في كون الإنسان يقع منه الاحتلام. هذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام لمن لم يستطع الباءة، وقال: فإنه له وجاء. لكن هذا الودك الذي أصابه يختلف فيه العلماء، يقولوا كان يأكله عندما تأتي عنده الوفود تأنيسا لهم، وبعضهم قال إن عمر لم يغير عادته في الطعام، فكان يشدد على نفسه عندما كان المؤمنون في شدة، ولا سيما في عام الرمادة، حتى قيل إنه رأى دابة رافت شعيرا فشدد على أحد أولاده في ذلك، قال: الناس يموتون جوعا ودابة ابن أمير المؤمنين تروث شعيرا. فقيل إن هذا كان منهجه. ثم بعد ذلك عندما وسع الله على المسلمين، يعني كان مثلهم في التوسعة على نفسه، فلذلك علل هذا، قال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام. يغسل الاحتلام، والله يغسل أثر الاحتلام. الاحتلام هذا من إطلاق ماذا؟ السبب على المسبب، لأن الاحتلام له أثر، وهو الماء الذي يكون في الثوب، فالذي يغسل الماء الذي هو أثر الاحتلام، لا، الماء الذي هو أثر الاحتلام المسبب عن الاحتلام. الأثر الآخر: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. بارك الله فيك. إذن هذا هو الأثر الرابع الذي أورده مالك تحت هذه الترجمة بعد الحديث المرسل، وهو واقع غير الوقائع السابقة، لأن هذه الواقعة حصلت لعمر بن الخطاب في سفره إلى الاعتمار، وكان في الركب، كان في الركب. بماذا يذكركم الركب؟ ليتها كانت الأعراس. الركب الركب على كل حال اذكروا ماذا يذكركم به، لكن هذا ركب غير الركب. التقت الأسماء واختلفت المضامين والمعاني. أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، يقال ابن العاص وابن العاص، وبعضهم رجح إثبات الياء، فيهم عمرو بن العاص. وأن عمر بن الخطاب عرس، ما معنى عرس؟ نزل في آخر الليل للراحة، معنى كانوا يسيرون الليل للحاجة إليه، عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، ربما كان الماء قريبا، فلم يرد أن يصل إلى موضع الماء للحاجة إلى الراحة، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، وقد كاد معناه الوقت الذي تفطن وعلم، كاد الصبح يطلع، فلم يجد مع الركب ماء، يؤخذ منه أنه بحث عن الماء في عند أصحابه، ولذلك يصح أن الإنسان يطلب الماء من صاحبه إذا لم يكن عليه في ذلك منة. شو معنى منة؟ يمتن عليه. الموت أسهل عندي بين القناة والأسنة، والخيل تجري صراعا مقطعات الأعنة، من أن يكون لنذل علي فضل ومنة. فإذا كان يعني شوية، هذا شاعر بالغ شوية، لكن الإنسان يطلب الماء من رفيقه ومن صاحبه إذا كان عنده وعلم أنه لا يمتن عليه بذلك، أو يشتريه إن لم يكن ثمنه غاليا. يعني شعره يسوى سعيدة 25، إذا غلات ما نشري، إذا كان 25 هذا سعرها، سعر المثلي، فنشريها بنت والله. المهم أن عمر بن الخطاب يظهر بأنه بحث عن الماء في الركب فلم يجد، واصنع فراكب حتى أتى الماء، هذاك الماء الذي عرس قريبا منه، ركب وأتاه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام. معنى ذلك أنه اغتسل، طوى ذكر الاغتسال، فجعل، وإلا كيف يغسل الثوب ويترك رفع الحدث؟ غسل الثوب أهون، فجعل فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، أسفر أسفر الصبح معنا. فقال له عمرو بن العاص أصبحت، أصبحت هنا ليس معنى أصبحت دخلت في الصباح، لا، وراء أسفر معنى لقد تقدم الوقت كثيرا وكاد الوقت يخرج، وليس معنى أصبحت دخلت في الصباح، أصبحت. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، يعني لما تشتغل بغسله، دعه ونعطيك ثوبا آخر. فقال عمر بن الخطاب وعجب لك يا عمرو بن العاص، لا إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ كل عنده غير ثوبه، سبحان، يعني عنده غير ثوبه، كي ينجس يغسله ويلبسه، لو فعلتها لكانت سنة، لو فعلتها لكانت سنة، يعني لو فعلت هذا لكان في هذا الآثر أن عمر بن الخطاب اشتغل كما قلنا بالاغتسال وبماذا؟ وبإزالة النجاسة من الثوب، رغم أن الوقت قد ضاق، ولم يلبس ثوبا آخر عوض ثوبه، بل اشتغل بغسله. ليه؟ يؤخذ من هذا أن الإمام والله العالم الذي يكون الناس يأخذون منه الاقتداء ويأخذون منه الأحكام، أنه لا ينبغي أن يفعل شيئا ربما يكون لهم فيه مشقة، أو يأخذون منه حكما غير على غير الوجه الصحيح. لأن عمر لو رمى ثوبه ولم يغسل مواضع النجاسة منه ويرضح ما شك فيه لقال الناس بأن من تنجس ثوبه يرميه. ولذلك قال عمر لو وعجبا لك زيد يا عمرو يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفا كل الناس يجد ثيابا والله لو فعلت ما لكانت سنة. كيف لكانت سنة؟ الناس ينظرون إليه على أنه محل قدوة. والآن هذه موجودة. كي تقول الواحد دير القضية الفلانية أقول لك وعلى ما دارهاش فلان. هذه موجودة مو موجودة؟ شوفوا يا إخواني صاحب العلم والله العالم إذا لم ينصح ربما يلحقه وزر بعد موته بفعله أو بقوله. يشوفه الناس على وجه معين مخالف للشرع هم يعتقدون أنه عالم وقد يكون عالم سيأخذون من فعله المشروعية فيصبحون يحتجون به. إحنا موجودين عندنا ناس كي تقول له دير القضية الفلانية يقول لك كان سي فلان ولم يفعلها أو كان سي فلان وقد فعل. إن كان عالما واجتهد وفعلها ولم يفعلها لا بأس. بس إذا ما كانش إذا كان يفعلها وهو يعلم أنها مخالفة للشرع ألا يلحقه الوزر؟ يلحقه والله. فينبغي الإنسان يحتاط لنفسه تكون حاجة مشروعة يبين ويقول للناس أنا راني أنا دبر راسي شأني مع ربي أستغفره أتوب إليه أطلب عذرا فيحذر الإنسان. ولذلك عمر بن الخطاب خاف لا يلزع الثوب ويلبس ثوبا آخر يجوا الناس يقولوا بالله إيه عمر كان في كذا وما غسلش هذاك الثوب وما نضحش موضع النضح منه بل لبس ثوبا آخر ورماه فيفعلون مثل فعله فتلحقهم. وإذا كان في مجرد لحوق المشقة هذا غير لحوق المشقة فكيف بتغيير الحكم؟ لأنه لو أن عمر لبس الثوب لأخو وما غسلش هذا الثوب يكون أريح له وأريح للناس لكن هو خشي أن يأخذ الناس منه أن هذا لازم فتلحقهم منه مشقة مع أنه جايز ما فيها أول. وكان إحنا تحصل لواحد منا يديره. لهذا قال وعجبا لك يا عمرو بن العاص لا إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد عمر منهم رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر مالك في رجل وجد تفضل. قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليردث من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامة ولم يعد ما كان قبله. هذا معناه عند مالك رحمه الله أن من وجد في ثوبه احتلاما وكان قد صلى فإنه يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نومات نامها وليس عليه إذا كان قد نام قبلها نومات أخريات أن يعيد الصلاة من نومات أخريات ما يعرف. وهذا هو الوقت اللي ذكر ورأى الاحتلام أثر الاحتلام في ثوبه يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها لأن عمر إنما أعاد الصلاة من آخر نومة نامها. نكتفي بهذا وعذر. نعم يغسل موضع النجاسة من ثوبه على القول بأن المني نجس والمواطن التي شك فيها والرش النضح هو الرش وقد يطلق على الغسل النضح هو الرش وقد يطلق على الغسل بدلالة المقام وهنا يتعين حمله على الرش لأنه قال أغسل وأنضح المقابلة بينهما تدل على أن النضح هنا غير الغسل فبقي الرش والله أعلم.